مستحيل عقلي معاك ما هو فيه لاني انساك مستحيل عقلي معاك ما هو فيه بالكلمي غير عقلي تتغمي وعديني لا تفرقي Let's put it.